والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة. عليكم خبر مقدم، والسكينة مبتدأ مؤخر، والوقار معطوف على السكينة. ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يعني الحديث رواه البخاري كما رواه مسلم، لكن في ألفاظهما اختلاف بسيط، فمن أمانة النقل يقول: اللفظ للبخاري. يعني لو وجدت هذا اللفظ وجدته بالبخاري، وأما مسلم ففيه يحتمل فيه تقديم وتأخير، لكن المعنى متفق عليه. وهذا الحديث إشعار من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قاطبة بأهمية الصلاة، وأن الإنسان يؤديها على أحسن وجه، ويكون هو على أحسن هيئة وصورة وأدب، لأنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي للمسلم في كل عبادة أن يعطيها حظها من الاهتمام والخشوع لله، والتقرب إلى الله جل وعلا بممشاه، ومعاملته لإخوانه المسلمين حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج يشير بيديه إلى الناس ويقول: السكينة السكينة، لا تسرعوا، لا تضايقوا غيركم، لا تتعبوا الآخرين. أنت في عبادة، من خرجت من بيتك حتى تعود إليه، سواء كنت إلى حج أو إلى الصلاة أو إلى أي عمل صالح ترجو ثوابه عند الله جل وعلا. فلا تكن متسرعا، مخطئا، واقعا في الخطأ مع إخوانك المسلمين، وإنما عليك بالاستشعار بأهمية العبادة التي تؤديها. فالمرء في الصلاة يختلف عنه إذا خرج للسوق للبيع والشراء، أو لسوق الإبل، أو لسوق الغنم، أو نحو ذلك. هو في عبادة وفي قربة لله جل وعلا، فمن حين خروجه من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة وفي عبادة. وعليه إذا سمع النداء، إن لم يأتي قبل ذلك، عليه إذا سمع الإقامة أن يمشي، ولا يشتغل بشيء آخر، لا أمر ولا نهي ولا عمل. إذا سمع المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، يبادر، ما ينشغل بأي شيء آخر عن هذه العبادة. فإذا خرج فيستشعر أنه في عبادة، ما يركض ولا يسعى سعيا شديدا، وإنما عليه السكينة، الهدوء والوقار، غض البصر والطمأنينة، والأمر بالمعروف إذا استدعى الأمر ذلك، والنهي عن المنكر إذا استدعى ذلك، وغض البصر عن أذى الآخرين، وكف الأذى، ونحو ذلك من الأمور التي تشوش عليه وعلى غيره. فهو إذا مشى إلى الصلاة بهذه الآداب دخلها بإذن الله بخشوع وإقبال على الله. وإذا جاء إلى الصلاة بغير هذه الآداب قد تنقض الصلاة وهو مع الإمام، لكن لم يطمئن بعد، يشوش فكره ويديه وقدميه وسمعه وبصره، فقد تنتهي الصلاة وهو ما خرج منها بشيء لانشغاله بأمور أخرى وعدم طمأنينته في صلاته. فالصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذا اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حذبه الأمر الشديد عليه الصلاة والسلام واهتم له قال يا بلال أرحنا بالصلاة، يرتاح لها ويطمئن قلبه وبدنه. ومر رجل يصلي، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي يتحرك كثيرا، قال هذا ما خشع قلبه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالجوارح دليل على القلب، إذا خشع القلب خشعت الجوارح واستسلمت لله جل وعلا وانقادت له، وإذا لم يخشع القلب فالجوارح تبع له. فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فحري بالعبد أن يستشعر هذا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا، يعني لا تشتغل بشيء آخر، سر إلى الصلاة. وعليكم السكينة والوقار، إلزموا السكينة والوقار ولا تسرعوا، لا تسرع لأن الإسراع هذا يذهب الخشوع. فما أدركتم فصلوا، أدركت مع الإمام الصلاة كلها أو بعضها أو جزءا يسيرا منها، أد الصلاة مع الإمام. معنى هذا أنك إذا دخلت والإمام في حالة فيحسن أن تدخل معه، ولا تنتظر حتى يقوم كما يفعل بعض الإخوة، إذا وصل وقد فاتته الركعة قام الإمام من الركوع ينتظر حتى يقوم الإمام من السجدتين. لا يا أخي، كبر وادخل مع الإمام فلعله يغفر لك قبل أن تقوم قائما. فما أدركتم وصلوا، وما فاتكم، ما أدركتموه صلاه الإمام قبل أن تدخلوا معه فأتموا، يعني أتوا به، كمل صلاتك. من هذه اللفظة اختلف العلماء رحمهم الله، هل ما يدركه المأموم مع الإمام إذا فاته شيء من صلاته هل هو أول صلاته أو آخرها؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والراجح والله أعلم أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، لأنه استفتح ودخل في أول الصلاة، ثم إذا سلم الإمام قام وأتم صلاته أتى بالركعات الباقية عليه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة أي الصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، أي قال النووي السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات، وقيل معناهما واحد، وذكر الثاني تأكيدا. وقد نبه في رواية مسلم على الحكمة في شرعية هذا الأدب بقوله في آخر حديث أبي هريرة هذا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة. رواية مسلم دون البخاري رحمة الله عليهما، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، يعني هو يستشعر أنه في صلاة من حين يقوم من مكانه من بيته متوجها إلى المسجد، فإنه في صلاة حتى يصل إلى المسجد ويصلي تحية المسجد ويجلس، هو في صلاة، في عبادة، في قربة لله جل وعلا. كذلك الحاج من يخرج من بيته متوجها إلى مكة فهو في حج وعبادة حتى يعود إلى بيته. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، أي فإنه في حكم المصلي، فينبغي اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي له اجتنابه. ولا اعتماده كالخشوع والطمأنينة والوقار، وما ينبغي البعد عنه كالعبث وإطالة النظر وإيذاء المارة ونحو ذلك. ولا تسرعوا فما أدركتم، ولا تسرعوا لأن الإسراع يذهب الخشوع، فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. واللفظ للبخاري، ففيه الأمر بالوقار وعدم الإسراع في الإتيان إلى الصلاة، وذلك لتكثير الخطأ. لتكثير الخطأ، يعني كلما تأنى في مسيره بدل ما تكون خطاه إلى المسجد 100 تكون 200، يجعل 100 اللي يمشيها مشي عادي يجعلها 200 أو 250 خطوة، لأن له بالخطى الأجر فينال فضيلة ذلك. فقد ثبت عند مسلم من حديث جابر إن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة درجة، وعند أبي داود مرفوعا إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فإذا أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن جاء وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، وإن أتى المسجد وقد صلوا كان كذلك. وقوله فما أدركتم فصلوا جواب شرط محذوف، أي إذا فعلتم ما أمرتم به من ترك الإسراع ونحوه فما أدركتم فصلوا، وفيه دلالة على أن فضيلة الجماعة يدركها ولو دخل مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة ولو دون ركعة، وهو قول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه لا يصير مدركا لها إلا بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم. يعني جمهور العلماء يقولون إذا أدرك مع الإمام ولو التشهد الأخير فقد أدرك فضل الجماعة، آخرون رحمة الله على الجميع يقولون إذا لم يدرك ركعة فاتته الجماعة لكنه محسوب له ثواب عند الله ومجيئه، لكن الجماعة فاتته. والجمهور على أنه إذا أدرك من الصلاة ولو شيء يسير فإنه يكون أدرك الجماعة وحصل على ثوابها. وذهب آخرون إلى أنه لا يصير مدركا لها إلا بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. فقد أدرك هذا في الحديث الصحيح، هذا في البخاري، لكن هو محمول على أنه إذا أدرك ركعة في الوقت، يعني كبر قبل خروج الوقت وركع ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة في وقتها. هؤلاء الفريق الآخر يقولون إذا أدرك ركعة كاملة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، ولا الحديث لا لبس فيه، الحديث صحيح ويقاس عليها غيرها، وأجيب بأن ذلك في الأوقات لا في الجماعة. وسيأتي في الجمعة اشتراط إدراك ركعة ويقاس عليها غيرها، وأجيب بأن هذه وجهة نظر من يقول لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة، لأنه في الجمعة ما يدرك الجمعة إلا إذا أدرك ركعة، فإن فاتته الركعتان ولم يدرك شيئا منهما إلا آخر الركعة الثانية فليس له جمعة وإنما يصلي ظهرا. قال ويقاس على الجمعة الصلوات الأخرى، من أدرك ركعة أدرك الجماعة ومن لم يدرك ركعة كاملة فلم يدرك الجماعة. وأجيب بأن ذلك في الأوقات لا في الجماعة. أجيب بأن ذلك في الأوقات، يعني من أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، يعني أدرك ركعة في وقت الجمعة، أدرك ركعة في وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة في وقتها. وبأن الجمعة مخصوصة فلا يقاس عليها. الجمعة نعم، إذا لم يدرك منها ركعة كاملة فلا يسوغ له أن يصليها جمعة وإنما يصليها ظهرا. واستدل بحديث الباب على صحة الدخول مع الإمام في أي حالة أدركه عليها، يعني أنه ينبغي للإنسان إذا دخل والإمام على أي حال، ساجد يسجد معه، جالس يجلس معه، وهكذا. وقد أخرج ابن أبي شيبة مرفوعا من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال عنه مرفوعا. قلت وليس فيه دلالة على اعتداده بما أدركه مع الإمام ولا على إحرامه في أي حالات أدركه عليها، بل فيه الأمر بالكون معه. وقد أخرج الطبراني في الكبير برجال موثقين كما قال الهيثمي عن علي وابن مسعود قال من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة. وأخرج أيضا في الكبير قال الهيثمي أيضا برجال موثقين من حديث زيد بن وهب قال دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مشينا حتى استوينا في الصف فلما فرغ الإمام قمت أقضي فقال قد أدركته. هذا زيد بن وهب يقول قمت أقضي الركعة التي ركعت خارج الصف فقال لي ابن مسعود إنك أدركت. وهذه الآثار موقوفة وفي الآخر دليل أي مأنوس بما ذهب وهو أحد احتمالات حديث أبي بكر وإلا فإنها آثار موقوفة ليست بأدلة على ما ذهب إليه ابن الزبير يعني موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم فلا تصلح استدلالا للحكم لأن هذا في مجال الاجتهاد هذا اجتهاد من الصحابي يكون. وقد تقدم ورود في بعض الروايات حديث الباب بلفظ فقضوا عوض أتم والقضاء يطلق على أداء الشيء فهو في معنى أتم فلا مغايرة يعني معنى أتم أو أقضوا سيا يعني ائت بما بقي عليك من صلاتك. ثم قد اختلف العلماء فيما يدركه اللاحق مع إمامه هل هي أول صلاته أو آخرها والحق أنها أولها وقد حققناه في حواشي ضوء النهار. واختلف فيما إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه هل تسقط قراءة تلك الركعة عند من أوجب الفاتحة فيعتد بها أو لا تسقط فلا يعتد بها. قيل يعتد بها لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبه وقيل لا يعتد بها لأنه فاتته الفاتحة وقد بسطنا القول في ذلك. هذا الإمام الصنعاني رحمه الله يقول وقد بسطنا القول في ذلك في مسألة مستقلة وترجح عندنا الإجزاء أنه إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه وتحتسب له الركعة. ومن أدلته حديث أبي بكر حيث ركع وهم ركوع ثم أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنما نهاه عن العودة إلى الدخول قبل الانتهاء إلى الصف كما عرفت. وقد مضى الخلاف والكلام في حديث أبي بكر رضي الله عنه ولعل المراد به والله أعلم ولا تعد يعني لا تسرع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.